بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه الموقع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، كلنا على يقين أننا في سفر طويل إلى الله تبارك وتعالى، ولا يعلم منا أحد متى سينتهي سفره، لا نعلم المكان ولا الكيفية ولا التوقيت، ونحتاج في سفرنا هذا إلى التوجيه والإرشاد والأخذ بأسباب الحيطة والحذر لننجو من سفرنا حتى نلقى ربنا تبارك وتعالى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. علم المسافر في هذه الدنيا من مكان إلى مكان، من بلدة إلى أخرى، لمصلحة، لطاعة، لعمل من الأعمال، أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى في سفره هذا كي يذهب ويؤوب ويعود يعني سالما غانما من سفره هذا القصير في الدنيا، أن يتوجه إلى ربه تبارك وتعالى وأن يتضرع إليه، لأن المسافر غريب كما يقولون، ولأن المسافر كالأعمى وإن كان بصيرا، ولأن المسافر يمر بمخاطر، نعم، لأنه محارب مستهدف من شياطين الإنس والجن، يرجو السلامة في سفره ويرجو الغنيمة في سفره والتوفيق لما خرج من أجله. لذلك علمهم صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العظيم، والذي نريد أن نسقطه على سفرنا إليه سبحانه وتعالى، لنتزود، لنتعلم، لنحتاط، لنحضر، حتى نصل بسلامة الله لمرضاته والجنة. اسمعوا هذا الحديث الذي يودع فيه مسافرا: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، إلى أن قال زدني قال زودك الله بالبر والتقوى. هذا لمسافر لسفر قصير يطمح أن يرجع، يأمل أن يعود، لعله يستغرق أياما أو أسابيع أو شهور أو أقل من ذلك وأكثر، ثم هو يؤمل في العودة إلى أهله ودياره ومجتمعه وذويه. فما بالكم بالسفر إلى الله تبارك وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم أصحابه: إذا كنتم في سفر كهذا وقد وصيتكم بهذا، فما بالكم بالسفر الحقيقي، كيف تنجون منه وتعودون سالمين غانمين الأجر والثواب لتنالوا مرضات الله والجنة. حتما أنتم على سفر، أنتم في سفر، وحتما سينتهي، متى وكيف وفي أي محطة سينتهي هذا ما لا نعلمه. هذا الذي يأتي بغتة، هذا الذي يأتي فجأة، هذا الذي ينبغي أن تكون مستعدا له. ولذلك تعالوا نعيش مع هذا الحديث وننظر في المراد من كلامه عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الكلمات المعدودة المحدودة التي هي منهج حياة. إي والله عباد الله، منهج حياة لمن أراد النجاة. استودع الله دينك، قالوا استودع، كان يلفت نظرك أيها المسلم أنك في هذه الدنيا ضعيف، لا تعول على حول ولا على طول ولا على قوة ولا على عصبية ولا على جاهلية، لا تعول على شيء من أمور الدنيا، لا منصب ولا جاه ولا وجاهة ولا ملك ولا سلطان، إنما عليك أن تلجأ إلى الله تبارك وتعالى. نعم، لأنه رب هذا الكون والمتصرف فيه، الذي لا يكون في ملكه إلا ما يريد، فالجأ إلى الله تبارك وتعالى في سفرك إليه. نعم، حتى ترشد إلى خير أمرك وأعظمه في سيرك إلى الله تبارك وتعالى، لأن الأمر بيد الله وحده سبحانه وتعالى. فتأملوا هذا المعنى العظيم، أنا سائر إليه، ولا طاقة ولا حول ولا قوة لي إلا به، أطلب المدد والعون والإعانة على السير إليه، لأن الموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله، والمهدي من هداه الله. فأنا أعترف بفقري وعجزي وضعفي وحاجتي إلى توفيقه سبحانه وتعالى، حتى لا أعول على أمر آخر. استودع الله دينك. انظر إلى هذه الإشارة، هذا مسافر لسفر كما أشرنا قد يرجع منه بعد قليل، لكن انظر، يشير إلى أهمية الدين، إلى مكانة الدين، إلى تقديم الدين على كل أمر. دينك دينك، لحمك عظمك شحمك دمك، دينك إن هان عليك ما الذي يعز عليك بعده؟ دينك، كأنه يقول لك في هذا السفر القصير الذي تأمل أن ترجع منه بعد قليل، حافظ على دينك، انتبه لدينك. دينك نعم مستهدف من شياطين الإنس والجن، حاولوا ويحاولون على مر العصور والأزمان أن يطمسوا معالمه، أن يغيبوه أو أن يؤخروه أو أن يشوهوه. فدينك أمانة حتى في هذه اللحظات التي تسافر فيها، فما بالك بسفرك إلى الله؟ هذا أوقع، هذا أهم، هذا أجدر أن يقدم أن ينتبه له. دينك دينك، كأنه يقول وقال استودع الله دينك وأمانتك، أي أن الدين من الأمانة، وخص بالذكر لمكانته، أعظم أمانة حملتها، أعظم أمانة إذا سافرت لابد أن تحافظ عليها وتلجأ إلى الله طالبا المدد لتوفيقك لحفظها، لأنها مستهدفة في هذا السفر القصير، فما بالك بالسفر الطويل. وماذا أصنع؟ عليك أن تنتبه لدينك فتنضبط به في سفرك، وكذلك في سفرك إلى الله يلزمك أن تحفظ هذا الدين. بماذا؟ بالدخول فيه كله، بقبوله كله، بتطبيقه كله، نعم كله في مقدورك وفي وسعك، بالغيرة عليه، بحب أكثر من نفسك ومالك وولدك والدنيا بأسرها، بتقديمه على كل شيء، بتعظيمه، بتوقيره، بتقديره، نعم بالانطراح بين يديه، بالعمل بما جاء به، نعم بالدعوة إليه، بنشره، بالذب عنه. هكذا ينبغي أن تحفظ دينك في سفر قصير، فما بالك بالسفر الطويل؟ هذا أولى وهذا أجدر. فدينك أمانة في عنقك، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها، ليس رفضا أو تمردا، لا، ولكن باب الخوف على عدم أداء حقها. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. انظر أيها الظلوم الجهول إلى هذه الأمانة التي بين يديك، ماذا صنعت في دينك، في حلك وترحالك، في سفرك وفي حضرك، في ليلك وفي نهارك، في سرك وفي عملك، في رضاك وفي غضبك، في كل أحوالك، أفراحك وأحزانك، ماذا صنعت في دينك، في بيتك، في طريقك، في سوقك، في عملك، في بيعك، في شرائك، في أخلاقياتك، في سلوكياتك، دينك دينك، أنت مؤتمن ومسؤول ومحاسب، ماذا صنعت بدينك؟ هل أنت جعلته في مؤخرة الأولويات؟ هل قدمت عليه شهوة أو هوى، عادة أو عرف أو تقاليد؟ هل قدمت عليه دنيا فانية؟ ماذا صنعت بدينك؟ هذا في سفرك إلى الله تبارك وتعالى على الجملة. دينك أمانة لابد أن ترتقي إلى مستواها، ثم ثنى بأماناتك جميعا، ومنها الدين، ومنها أمانة القرآن، أمانة السنة، منها وهذا هو الأهم أمانة المنهج بفهم السلف، بفهم الصحابة، أمانة أن تطرحه، أن تعرضه، أن تدعو إليه، أن تبينه، حتى ترد على الشبهات والشكوك التي تلقى عليه من كل حدب وصوب. دينك من أعظم الأمانات، وأمانتك أن تحافظ على المنهج ككل لتحقق هذا الدين الذي أنت مؤتمن عليه، وأنت ستحاسب وستسأل عليه، ماذا تقول ربك عن دينك، عن أمانة هذا المنهج ككل الذي أشفقت السماوات والأرض والجبال أن تحمله لعظيم هذه الأمانة، وأنت تصديت وحملت، فماذا صنعت وماذا قدمت؟ إنك مأخوذ ومحاسب إن لم تؤدي الأمانة على وجهها. فعليك أن تنتبه لهذا المعنى العظيم. أماناتك كثيرة جدا أيها الحبيب، لا تعد، ولكن انظر لتنتظر نعم التوجيه السديد في هذا الباب العظيم. أماناتك كثيرة، نفسك التي بين جنبيك أمانة، تخيل أنت ستسأل عنها وتحاسب، هل أرضيتها؟ هل تركتها فريسة للشهوات والأهواء؟ هل تركتها للرفقة السيئة والبيئة السيئة والواقع المرير؟ هل قمت بتربتها، بتزكيتها، بتصفيتها، بتحليتها، بتخليتها لتؤدي دورها؟ ماذا صنعت بنفسك؟ نعم، أبناؤك، زوجتك، أرحامك، جيرانك، أخوانك من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أمانة، ماذا قدمت لها لتحفظ؟ كذلكم أنت ستوقف وتسأل عن هذه الأمانة وتحاسب بين يدي الله تبارك وتعالى. واعلم أن المؤمن لا يخون الأمانة أبدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على الخلال كلها، أي الخصال كلها، قد يقع منه نعم ليس بمعصوم، هو بشر، قد يعني يطبع بأي خصلة من الخصال إلا الخيانة والكذب، إلا الخيانة والكذب. حمل هذا المعنى على أمانة الدين، أمانة المنهج، أمانة النفس، أمانة الذرية، الزوجة، المال، المنصب، الجاه، الواقع، هذه أمانات، هذه أنت لا تخون فيها أبدا، أي تؤدي دورك على أكمل وجه، لأنك تعلم أن السفر قد ينتهي في لحظة، كما قلنا ونكرر، تعلمه مكان ولا زمان ولا كيفية. إذن حافظ على الأمانات التي عندك، فأنت كمؤمن لا يقبل منك الخيانة أبدا. وقالوا حتى تؤدي الأمانات كما أريد لها لابد لك من أمور مهمة. أولا، أداء الحقوق على الوجه الأكمل. أي حقوق هذه؟ قالوا أن تؤدي الحقوق التي كلفت بها شرعا، كحق الله عليك الذي ائتمنك، له عليك حقوق، من أجملها أن تقوم بتوحيده سبحانه وتعالى، ثم بتعظيمه وإجلاله وتوقيره وتقديره، وبالسمع والطاعة له سبحانه وتعالى، نعم، وبالإذعان له، وجعل هذه النفس رهن إشارته وطوع أوامره، هذا من حقه عليك. كذلك من الحقوق التي عليك حق الملائكة الكرام كرقيب وعديد الكرام الحافظين، ألا تؤذيهم، أن تقوم بتوقيرهم وبالحياء منهم. كذلكم حق هذا القرآن، ماذا عملت بهذا الكتاب، وكيف أنت مع هذا الكتاب، وهل أنت مزع سامع مطيع لهذا الكتاب أم لا. ثانيا من الحقوق، أو ثالثا من الحقوق عليك، حق النبي عليه الصلاة والسلام، أديت حقه نعم من حبي أكثر من نفسك ومالك وولدك، من التأسي والاقتداء به وتقديم سنته على كل شيء، هذا حقه عليك. فماذا صنعت بهذا الحق؟ من خلال ستحافظ على الأمانات كما ينبغي، لأنه أحسن من حافظ على الأمانات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلكم من الحقوق حقوق والديك، لهم من الجميل عليك ما لا يخفى، فماذا قدمت لهم حيين أو ميتين؟ حق الزوجة، حق نفسك، حق الأولاد، حق الجيران، هذه حقوق ألزمك بها المولى تبارك وتعالى. حق الحاكم الاحترام والتقدير وعدم يعني الإساءة والتعدي للحدود. نعم، حق باقي المسلمين عليك في مشارق الأرض ومغاربها، حق حتى غير المسلمين لهم حقوق عليك، هل أنت تؤديها كما ينبغي؟ هذه أمانات، أمانات ينبغي. حق الحيوانات والأنعام الذين يعني في محيطك وقد تحتاج لبعضها، فهل أنت تؤدي لها الحقوق التي شرعت لها؟ هكذا ينبغي أن تراعي هذا المعنى العظيم، لن تؤدي الأمانات حتى تؤدي الحقوق التي كلفت بها على أكمل وجه. ثانيا، وهذا من الأهمية بمكان، ألا تتعدى الحدود التي حدت لك. ماذا تقصد؟ قالوا حتى تؤدي الأمانة كما ينبغي، تؤدي الحقوق ثم لا تتعدى الحدود. ماذا تقصد؟ قالوا لك حدود حدت لك، أمرت أن تستقيم وألا تتعدها أبدا، وإلا فهذا من الخطورة بمكان. لأن الإنسان إذا أطلق لنفسه العنان تعدت الحدود، وخصوصا إذا كانت ضعيفة أمام الشهوات والأهواء والعادات والعرف والتقاليد، ستتخطى الحدود الشرعية وتشرع على رب البرية وعلى رسوله وعلى ملائكته وعلى الناس، فتفعل ما تحب وما تشتهي وما تعشق دون أن ترجع لشرع أو لعقل أو تقدر العواقب. هذا من الخطورة بمكان. ولذلك قالوا اسمع إلى هذا التوجيه الذي شاب له النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تحدثنا عنه بالتفصيل. فاستقم أي محمد، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أتدرون ما المعنى؟ أي فاستقم يا محمد ومن دخل في الإسلام معك ولا تطغوا، الطغيان من مجاوزة الحد، ولا تتعدوا حدودكم. واعلموا جيدا معاشر المسلمين أن الله يراقبكم، أن الله يعلم سركم وجهركم، وهما عنده سواء سبحانه وتعالى. إذا كان هذا للنبي ولصحبه، فما بالنا نحن؟ أين أنت من حدود الله عز وجل؟ هل أنت واقف عندها، وقاف عند حدود الله كما ينبغي أيا كان هذا الحد؟ أم أنت من الذين يتهاونون، من الذين يجترئون، من الذين لا يرجون لله وقارا، يتخطون الحدود تبعا للشهوات والأهواء أو ضعفا أمام العادات والأعراف؟ لابد أن تقف عند هذا المعنى طويلا. وتلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. والعذاب كما تسمعون في القرآن، ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده فإنه انظر يعذب عذابا لا نظير له، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب أليم. أين أنت من هذا المعنى؟ فاسأل نفسك هذا السؤال، هل تعديت حدود الله يوما أو مرة أم مرات؟ وفي أيام كثر قف مع نفسك وارجع إلى ربك وتأمل في حال نفسك، وانظر إلى الحدود بعين الاعتبار، لأن من اشترى على حدود الله وتعداها مرة سيتعداها الأخرى ثم الأخرى ثم يتفلت، كالبعير الذي يضل أو يند، كالدابة خلاص انتهت القضية، لا خط للرجعة إلا بشق الأنفس. فالله أعلم بحالك، إن تعديت مرة هل يا ترى سترجع، ستستطيع العودة أم لا؟ أنت في سفر، ومجرد الخروج عن الحد خروج عن الطريق، والخروج عن الطريق ضلال. إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وإن تطيعوه تهتدوا. إذن انظر إلى الطريق ولا تتعدى الحدود بحال من الأحوال، لا تسمح لنفسك لأنك لا تملك، وكذلك لا تسمح لأسرتك أن تتعدى حدود لأنها من مسؤوليتك، أنت مؤتمن على هذه الأسرة، وكذلك في مجتمعك في رحمك أنت مطالب أن تقول الناس لا تتعدوا حدودكم، إلزموا غرزكم، أنتم عبيد الله تبارك وتعالى، فحققوا العبودية ولا تتعدوا الحدود. ثالثا من أعظم أسباب أداء الأمانة على وجهها الامتثال، الامتثال للأوامر والانتهاء بالنواهي. ما المعنى؟ قال أهل العلم أي السمع والطاعة على طول الطريق وحتى آخر نفس. السمع والطاعة، إذا أمرت بأمر فقل على التو الفور سمعنا وطعنا، إذا انتهيت بنهي فقل على التو الفور انتهينا ربنا. لا تملك إلا ذلك، أنت عبد، أنت عبد لله تبارك وتعالى، لا تتمرد. فالامتثال يجعلك فعلا إنسانا منضبطا، لأنه يعلم أنه خلق لعبادة الله، ولا يسعه إلا أن يؤدي الحقوق ويلتزم الحدود ويسمع ويطيع لله وللرسول، لا يحيد عن هذا المعنى أبدا. فمن ارتقى إلى هذا المعنى لا شك وصل إلى طريق السلامة بفضل الله تبارك وتعالى. فهل أنت كذلك؟ سأل نفسك هذا السؤال. أنت الآن على سفر، وسفر طويل، متى ينتهي الله أعلم، لكن قد ينتهي فجأة. هل أنت فعلا فعلا تحفظ دينك؟ هل أنت فعلا تحفظ سائر الأمانات الأخرى؟ هل أنت تؤدي الحقوق؟ هل أنت لا تتعدى الحدود؟ هل أنت ممتثل؟ سؤال، هل أنت ممتثل؟ ممتثل لله تبارك وتعالى ورسوله كما ينبغي؟ أم أنت متمرد؟ أم أنت متفلت؟ أم أنت قليل الحياء محذرة في اللفظ؟ لا تمتثل لا لله ولا للرسول. ما الذي تفعله هذا؟ هذا فعل رجل نسي أنه مسافر، ونسي أنه قد يموت بعد لحظة، نفس قد يخرج ولا يرجع. ماذا تنتظر؟ أفق من غفلتك، فالأمر أكبر من ذلك. القضية خطيرة يا أخواني جدا، انتبهوا. رسول الله يختم بهذا التوجيه العظيم: وخواتيم عملك، أي استودع الله تبارك وتعالى خواتيم العمل. يعني إيش يا جماعة؟ يعني بما سيختم لك، كيف ستكون الخاتمة؟ لابد أن تقف عند هذا المعنى العظيم. أنت الذي أيقنت معنى منذ قليل أن الموت على شفا الأنفاس، وأن النفس قد يخرج ولا يرجع، أو قد يدخل ولا يخرج. اتفقنا، لا نختلف على هذه الحقيقة، هذه أمور يعتقدها الجميع. إذن خواتيم العمل لابد أن تكون منضبطا بالأمانات، بالدين، موديا للحقوق، غير متعديا للحدود، ممتثلا للأوامر والنواهي، لعظيم يقينك أنك قد تموت بلحظة، فتموت على خاتمة خير. هذا هو المعنى المراد. نحن لا ندري بما سيختم لنا، ولذلك انظروا في حال الحبيب عليه الصلاة والسلام الذي هو أحسن من حمل الأمانة، وأحسن من حفظ الدين، وأحسن من نافع عن الدين، وأحسن من ترجم الدين في أرض الواقع. كيف كان حاله عليه الصلاة والسلام؟ كان يبكي ويقول: والله لا أدري، والله لا أدري، والله لا أدري، وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. يخشى من سوء الخاتمة، كان صلوات ربي وسلامه عليه يخاف من سوء الخاتمة. يجعل هذا المعنى نصب عينيه في سيره إلى الله تبارك وتعالى. فتعلموا هذا المعنى العظيم لما قال لهم: اسمعوا هذه، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة. اسمعوا هذه الكلمات حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع كذراع هذا، فيسبق عليه الأجل. يا رب سلم سلم، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس، إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الأجل، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قالوا: كما تريدون أن تقولون الآن لسان الحال، كأني أراه الآن وأسمع منكم. على ما العمل إذن طالما القضية بهذه الصورة وبهذا التصور؟ إذن على ما العمل إذن يا رسول الله؟ خلاص، طالما العملية يعني مجرد ذراع ويتحول الإنسان أحيانا من إله، والعكس، على ما العمل إذن؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هذا غيب لا تعلمونه. هل أحدكم يعرف بماذا سيختم له، ولا أين ولا كيف؟ لا أحد قطعا. إذن يا أخي هذا غيب، إذن أنت تنتظره وأنت على خوف. رسول الله كان يدعو في كل أحواله بحسن الخاتمة حتى آخر الأنفاس، يخشى يخشى يخشوا هو من هو عليه الصلاة والسلام، المعصوم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يخشى أن يختم له على غير الخير. فما بالنا نحن عباد الله، فما بالنا نحن أعطينا صكوكا أننا من أهل الجنة، أعطينا براءة من النار. ماذا ماذا ماذا تقول أنت عن حالك الآن؟ هل أنت راض عن حالك الآن؟ راجع نفسك قبل فوات الأوان. رسول الله علم أصحابه فكانوا يخافون من سوء الخاتمة الصديق، وأنتم تعرفون من هو. والله لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدماي في الجنة. خلاص دخل بقدم والأخرى على وشك، يخشى ويخاف من سوء الخاتمة، مع أن هذا في الآخرة، لكن هذا دليل على خوفه على ورعه، ولذلك حفظ الأمانة كما ينبغي. انظر إلى أول الأمانة، أمانة الدين، لما ارتد من ارتد من العرب، ومنع الزكاة من منع من العرب، وادعى النبوة من ادعى من العرب، وانقلبت الدنيا على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد أخرج رسول الله جيشا قبل وفاته لمقابلة الروم، والدنيا انقلبت كما يقولون على الدولة الناشئة في المدينة. وهو هو رضي الله عنه وأرضاه لما كلموه في التعديل والترتيب للأوضاع وإلغاء هذا الجيش، قال لا أحل عقدة عقدها رسول الله أبدا أبدا. منعوا الزكاة أمر بحربهم، كيف؟ قال أينقص الدين وأنا حي؟ لا والله أبدا ما ينقص الدين وأنا حي، أيا كانت العاقبة وأيا كانت النتيجة، حرص على أمانة الدين، أينقص الدين وأنا حي. هذا هو الصديق، هذا هو الفهم الثاقب، هذا هو العلم الصحيح الذي وصل إلى حفظ الأمانات هذه. فأخي الحبيب، أنت كما قلت لك وأكرر في سفر الله تبارك وتعالى، وسفرك هذا نعم قد ينتهي بغتة فجأة، وأنت مؤتمن على دينك نعم وعلى أمور كثيرة كما ذكرت لك، وأنت لن تستطيع حفظ هذه الأمانات حتى تؤدي الحقوق التي كلفت بها، وحتى تلتزم بالحدود ولا تتعداها، نعم وحتى تمتثل لله وللرسول في صغير الأمر وفي كبير، في ظاهرك وفي باطنك، يلزمك لتتمة حفظ الأمانة حتى تنال الخاتمة الصالحة في سفرك هذا، أن تربط قلبك بربك، لأنك ضعيف، لأنك لا حول ولا طول ولا قوة لك. لذ بجناب الله، أكثر من الدعاء والتضرع، وقل يا رب سلمني في سفري هذا، يا رب وصلني لمرضاتك والجنة، يا رب احفظني من شياطين الإنس والجن. عليك بالدعاء، عليك بالذكر، عليك بالاستغفار، عليك بالتسبيح بالتحميد بالتهليل، عليك بالتأسي والاقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم. أحسن من فهم هذه القضية، وأحسن من عمل لهذه القضية عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم معاشر المسلمين في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإذا أردت النجاة فعليك بأن تلزم غرزه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مع تحقيق الصبر الواجب. اصبر على طاعة الله، اصبر عن معصية الله، اصبر على قضاء الله وقدره، وإن كان مؤلما هي صفرة وستنتهي نعم عما قريب. فاحرص أن تكون على الخير على الطاعة. ومما يعينك على هذا الوصية ذاتها التي سمعنا، زودك الله بالبر والتقوى. ماذا تقصد يا رسول الله؟ لما الرجل قال زدني في سفري هذا الذي قد يرجع منه بعد قليل، زدني، قال زودك الله بالبر والتقوى. سفر يا اخواني قصير إلى بلدة ما، إلى مكان ما، يحتاج إلى بر ويحتاج إلى تقوى. ما البر؟ قيل ما البر يا رسول الله؟ قال حسن الخلق. حسن الخلق، تحتاج إلى أن تكون صاحب خلق حسن في سفرك القصير، فما بالك بسفرك البعيد؟ كن على حسن خلق، كما في المعنى الصحيح لحسن الخلق، حسن الخلق مع الله، حسن الخلق مع ملائكته، حسن الخلق مع كتابه، حسن الخلق مع رسوله، حسن الخلق مع العلماء، مع الوالدين، مع النفس، مع الأبناء، مع الأزواج، مع الجيران، مع الأرحام، مع باقي المسلمين، مع غير المسلمين. قالوا حتى حسن الخلق مع البهائم، أنت مطالب بحسن الخلق، لأنه ديانة، لأنه دينك. ما الدين يا رسول الله؟ قال الدين حسن الخلق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أي في سيرك تحتاج لأن تكون صاحب خلق حسن، حتى تؤدي الحقوق وحتى تلتزم بالحدود وحتى تمتثل للأوامر وللنواهي بحسن الخلق. ثم ماذا؟ ثم بالتقوى، أي اتق الله عز وجل، أي خاف الله تبارك وتعالى، بأن تكون حيث أمرت وألا تكون حيث نهيت، بفعل ما به أمر وترك ما عنه نهى وزجر. اتق الله تبارك وتعالى، بأن يطاع فلا يحصى، أن يذكر فلا ينسى، أن يشكر فلا يكفر. اتق الله تبارك وتعالى، قالوا بعلم القلب بقرب الرب سبحانه وتعالى، أين أنت من هذا المعنى؟ اتق الله بترك ما تهوى لما تخشى من سوء الخاتمة من العذاب والعقاب. إذا حققت التقوى لا شك أنك ستنجو في سفرك القصير بل وفي سفرك الطويل. فيا عباد الله، ما أحوجنا أن نرتقي إلى هذا المستوى العظيم من تأهيل أنفسنا وإعدادها في سفرها، في سيرها إلى الله تبارك وتعالى، مع العلم واليقين أننا في طريقنا شواغل وعوارض وفتن وابتلاءات وامتحانات، وشياطين الإنس والجن يعترضوننا، يفتعلوننا للأزمات، يستدرجوننا، يستفزوننا، يخيلون علينا، يشغبون علينا، نعم يشيعون الشائعات علينا، يحاولون أن يعرقلون في سيرنا إلى الله تبارك وتعالى. فالموقن بسفره لن يلتفت لهذا كله، لأنه يأخذ بالأسباب ويتوكل على الحي الذي لا يموت كما أمره سبحانه وتعالى. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وتوكل على الحي الذي لا يموت، إذن سينجيك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، المنبر يتفاعل مع المسلمين. آلمنا كثيرا ما شهدناه بالأمس ومن قبله كذلك ما يجري لإخواننا الأشقاء في سوريا من هذا المجرم العلوي الكافر الفاجر الفاسق المفسد في الأرض. مع ما طلعتم من الأجواء التي تكفي وحدها نعم لإحداث الهلع والجزع والفزع والخوف لشدة الريح ولكثرة المطر ولكثرة الجليد ولشدة البرودة، ومع ذلك لم يرحم أهله، هم منه براء، لم يرحمهم لا برا ولا بحرا ولا جوا في هذا البرد القارس الشديد وفي هذا الجليد الذي حاصرهم، سواء في مدن سوريا أو في ريفها أو في معسكرات اللاجئين على حدودها مع الأردن ومع تركيا. في وسط هذه الأجواء المؤلمة، الطائرات تقذف والدبابات تدمر، نعم والصواريخ تلقى عليهم بلا رحمة ولا شفقة ولا هوادة، لا لشيء إلا للحفاظ على كرسيه، والذي نبشره أنه سيؤخذ منه بإذن الله عما قريب. اللهم أمين يا رب العالمين. هذا الصنيع الذي يصنعه هذا المجرم والأمة وكأن الأمر لا يعنيها، وكأننا لسنا كالبنيان المرصوص، لسنا كالجسد الواحد. بالله عليكم، لو كنا جسدا واحدا لرضينا بهذا الذي يحدث، هذا الذي يجري. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هل تململت؟ هل اغتممت؟ هل تحركت؟ هل بكيت؟ هل تأثرت؟ هل نظرت إلى مشهد الأطفال؟ بالأمس أذاعوا هذا المشهد، يرقدون على الجليد بغطاء يعني يكاد يكون شفاف لا يجدون غيره. المياه والسيول دخلت إلى الخيام فخلعتها، فأصبحوا بمثل هذا المشهد الذي يقطع القلوب. أين أنتم يا مسلمون؟ أين أنتم يا مسلمون؟ أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه بتركه لهذا المجرم أو لتركه لهذا الدمار أو لتركه لهذا الجوع أو لتركه لهذا الخوف أو حتى بتركه لهذا المطر ولهذا الجليد ولهذا البرد. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه لا لمثل هذا المجرم ولا لغيره ولا حتى للبرد ولا حتى للجليد ولا حتى للجوع. نعم ولا يخذله المسلم لا يخذل المسلم أبدا. ومن خذل مسلما في موطن يحتاج فيه إلى نصرة خذله المولى تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. الجزاء من جنس العمل. إذا خذلنا أخواننا نخذل والعياذ بالله تعالى. يا رب سلم سلم. موقف عصيب موقف رهيب موقف صعب. لابد أن نتحرك لابد أن نقدم مجموعنا لابد أن تتحرك الأحاسيس والمشاعر. أولا هذه الدعوة المباركة بفضل الله تبارك وتعالى أقامت بفضل عمل المساكن خاصة لجميع الأسر السورية التي دخلت إلى مصر. عندنا معسكرات في مدينة 6 أكتوبر في برج العرب في الإسكندرية في العالم في أماكن أخرى شتى. نقوم على يعني كفالة هذه الأسر من مسكن ومأكل ومشرب وغطاء وكساء بفضل الله تبارك وتعالى ومن معونات وتربية وتعليم وتوجيه أيضا. هؤلاء معنا هنا قد يكون الحال أحسن. كذلك تقوم هذه الدعوة المباركة بحملة للإغاثة للاجئين على الحدود مع الأردن ومع تركيا عن طريق آمن بفضل الله تبارك وتعالى لإيصال المعونات المادية والعينية بفضل الله عز وجل ووصلنا إلى قلب هذه المخيمات. وهذا من توفيق الله لنا لأن من يأخذ بالأسباب ويصدق الله سيصل بالله تبارك وتعالى إلى ما يريد من الخير. كذلك في قلب سوريا في ساحات الجهاد بفضل الله تبارك وتعالى لنا رجال يجاهدون مع أخوانهم في سوريا لرفع الظلم ولإزالة هذا الطاغية. فمن يعني أراد أن يغتنم الأجر والثواب فليحرص على تجهيز الغزاة حتى يا أخي كما في الحديث إن لم تستطع أن تغزو أنت وإن لم تحدث نفسك بالغزو فهذا من الخطر قد تموت ميت جاهلية. فجهز غازيا فمن جهز غازيا كأنما غزا. عندنا طرق آمنة توصل الأموال وما يحتاجونه إليهم بفضل الله تبارك وتعالى في ساحات المواجهة مع هذا الطاغية المتكبر الجبار. هذه باب الخير مفتوحة بين يديكم فتقدموا ولا يعني تبخلوا على أخوانكم من باب حتى يا أخواني شكر النعمة أن نجانا مما هم فيه أن مصر لم تقع فيما وقعوا فيه. شكر النعمة أن نخضع للمنعم ونقول الحمد لك يا ربي والشكر أن نجيتنا مما وقع لإخواننا وها نحن نساهم ولو بالقليل. لا تحقروا من المعروف شيئا اتقوا النار ولو بشق تمرة. نحن نتقبل منكم التبرعات المادية والعينية بيعني طرق مأمونة بإذنه تبارك وتعالى ميسورة لتطمئنوا على أموالكم إلى أين تصل وإلى أين تذهب. فلابد أن تتحركوا لا تبخلوا لا تبخلوا أنفسكم ولا أسركم. تكلموا مع الأسرة ككل وابذلوا ولو يوم من المرتب الشهري يعني مرتب يوم ولو طعام يوم صوم يوما لله وافطر فيه حتى على عكس كما يقولون واخرج لنا قيمة الافطار الذي كنت تفعله في أيامك الأخرى. قدمه لإخوانك قدم ولو يعني ثمن أرغفة بسيطة يعني ادخرها من مصروفك اليومي. بلغ الزوجة بلغ الأولاد ادخروا. نعم تاجروا مع الله. هذا موقف صعب موقف حرج لابد أن نقف مع أخواننا وإلا يا أخواني إن خذلناهم قد نخذل نحن في مواجهة وما زلنا ومصر المستهدفة وما زالت. لابد أن نتعاون والله حتى من منطلق حماية أنفسنا لا بأس بذلك أي نفعل هذا مع أخواننا في سوريا من باب شكر النعمة حتى لا نؤخذ ونعاقب. نعم بالخذلان الذي خذلهم فنخذل فنطلب منهم فلا يلتفتون لنا. أقول لك ضع نفسك وأبنائك مكانهم. ماذا لو أنت في هذا الجليد في هذا البرد القارس والطائرات تقذف والدبابات تدمر والصواريخ نعم تنفجر نعم رعب هلع فزع خوف واستغفت بالله ثم بإخوانك من المسلمين ولا مجيب منهم ماذا تقول عنهم؟ ماذا تقول؟ تخلوا عني خانوا القضية وباعوها تركوني وحدي. لا شك أنك قد تدعو عليهم قد تعقد عليهم قد تقول كلمات لا تخيلها لا تخيلها لأنك فعلا في موقف حرج قد أعذرك فلا تدعوا الفرصة للشيطان ليتسلط على إخوانكم في مثل هذه الأجواء وفي هذه الأحوال، وتحرك الله عز وجل، واعلموا أن نصر الله قريب. كونوا على يقين أن الله تبارك وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لن يفلته، سيأخذ أخذ عزيز مقتدر. نحن على يقين أن الأسد إلى زوال، مأخوذ مأخوذ بإذن الله تبارك وتعالى، لا شك في ذلك أبدا. قد تقول وقد طالت المدة للتوبيخ، نعم للتأنيب للتعذيب، ثم سيؤخذ منه، سينزع منه ملكه، لأن الله تبارك وتعالى قادر على ذلك. تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء، اللهم انزع ملكه، اللهم انزل عليه الذل والمهانة يا رب العالمين، اللهم خذ أخذ عزيز مقتدر، إنك على كل شيء قدير. كونوا على يقين أن هذه مرحلة فيها تمحيص، فيها ابتلاء. إخوانكم الذين يموتون يوميا بالمئات في هذه الأحداث، كما يحاول الإعلام الغربي أن يصور من باب الإرجاف والتخويف وإحداث هزيمة نفسية عند المسلمين لما يجوز أن يفعلوا شيئا، لا لا لا لا تتأثروا. نحن نقول له مت بغيظك، نحن نفرح لإخواننا، نفرح بقتلهم، نفرح لكونهم نالوا الشهادة في سبيل الله، ونحن مطمئنين عليهم، لكن لو كان خوف فعلى أنفسنا لتقصيرنا. أما هم فاسمعوا ماذا قال عنهم عليه الصلاة والسلام، لا يجدون نعم من أثر أو من ألم القتل إلا كما تجدون من أثر القرصة، قرصة صغيرة هكذا بين إصبعين، هو لا يجد ألم القتل الذي تشاهدون إلا كما تجدون ألم القرصة. ثم ماذا؟ ثم للشهيد عند ربه نحسبهم كذلك ست خصال، اسمع، يغفر له مع أول قطرة دم، الله أكبر، هنيئا لكم. نعم اسمع وتأمل، يجار من عذاب القبر، اللهم اجرنا من عذاب القبر يا رب العالمين. يؤمن يوم الفزع الأكبر، الناس يخافون، الناس في هلع وجزع وقلق وخوف في اليوم الأكبر، في يوم القيامة، وهو آمن مطمئن يؤمن من الفزع الأكبر. أول ما يخرج من قبره، يوم يبعث من قبره، يلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، الله أكبر. ثم ماذا؟ اسمعوا جيدا، ثم يزوج بثنتين وسبعين من الحور العين، اللهم زوجنا بهن يا رب العالمين. ثم ماذا؟ ثم يشفع في سبعين من أهله، يشفع لسبعين من أهله، يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب ولا عقاب بفضل الله تبارك وتعالى. نحن نحزن على مثال هؤلاء، لكن الله نحزن على أنفسنا، للذين مما نالوا والذين قدمنا لهم ما في أيدينا وعذرنا إلى الله تبارك وتعالى. فعليكم أن تنتبهوا، نعم لمكر وكيد الباطل، احذروا الخوف والهلع والجزع، احذروا الهزيمة النفسية والإحباط، وقولوا نعم ولا تهنوا ولا تحزنوا، فأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، لا عليكم فيما يجري، لكن المهم أين أنتم؟ هل قلبك وحسيسك ومشاعرك تحركت لإخوانك أم لا؟ إن لم تكن كذلك بعد هذه المشاهد التي يعني تبث وتشاهد في كل يوم وليلة، إن لم يتحرك عندك وازع الأخوة الإيمانية، نعم، والشعور بإخوانك، فاعلم أن في إيمانك دخل، فاعلم أن في إيمانك دخل. لابد أن تراجع نفسك أخي الحبيب، لوذوا بجناب الله، وادعوا على هذا المجرم في جوف الليل، في هذه الليالي الباردة التي تستجاب فيها الدعوات، كما بشرتكم منذ يعني أسابيع أن من قام في ليلة باردة ضحك له المولى تبارك وتعالى، كما في الحديث إن الله لا يضحك لرجل قام في ليلة باردة ثم قام فتوضأ واستقبل القبلة، فقال تبارك وتعالى ملائكتي ما حمل عبدي هذا على ما صنع، ماذا يريد؟ قالوا يبدو أنه يرجو ما عندك ويخاف مما عندك، يريد الجنة ويخاف من النار. قال يا ملائكتي اسمعوا، إني أشهدكم قد أعطيتهم ما رجوا وأمنتهم مما يخاف. فهل يعني طلبتم لإخوانكم والله عز وجل يضحك لكم في جوف الليل والناس نيام؟ إذا ضحك لكم سيستجيب لكم، سيستجيب لكم والله فيهم. ادعوا الله أن يخفف عنهم، أن يثبت أقدامهم، أن ينصرهم، أن يولك عدوهم سبحانه وتعالى. وأبشركم ونفسي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب قد لا نعرفهم ولا يعرفوننا، كأسماء أو كأشخاص، لكن بظهر الغيب لا يسمعوننا ولا نسمعهم. من دعا لأخيه مسلم بظهر الغيب قيض له، كلف به ملك خصيصا يقف عند رأسك، كلما دعوت قال آمين ولك أنت أيضا بمثل. الله أكبر. يعني إذا قمت في جوف الليل في الأوقات مظنة الاستجابة ودعوت لإخوانك بظهر الغيب أن يسلموا وأن يغنموا وأن يثبتوا وأن ينجوا وأن يهلك عدوهم، سيقول لك الملك آمين ولك أنت أيضا أيها الداعي بمثل، أنك ستنجو وتسلم وتغنم وتربح، نعم، من كل أعدائك الذين يحيطون بك، وأنت تعلم أن مصر مستهدفة ومحاربة ومنظورة. فهذه بتلك، فادعوا لإخوانكم بإخلاص وأنتم على يقين أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم نجي إخواننا في سوريا يا رب العالمين، اللهم احفظهم بحفظك يا أرحم الراحمين، اللهم احفظهم بحفظك يا أرحم الراحمين، اللهم احفظهم بحفظك يا أرحم الراحمين، اللهم اكسهم يا رب العالمين، اللهم اطعمهم يا أرحم الراحمين، اللهم أمنهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالأسد القط اللعين، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم عجل بهلاكه، اللهم عجل بهلاكه، اللهم عجل بهلاكه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعجل بهلاك الأسد يا أرحم الراحمين. اللهم سلم المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم سلمهم في فلسطين وفي العراق، في الشيشان وفي أفغانستان والصومال والسودان، اللهم سلم مصرنا الحبيبة من كل سوء، اللهم احفظها بحفظك يا رب العالمين، واكلها برعايتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق رئيسنا لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعينه عليه، اللهم اجعل آخر أعمالنا ما تحب وترضى، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم هون علينا سفرنا هذا، اللهم هون علينا سفرنا هذا، اللهم هون علينا سفرنا هذا، اللهم اطوي عنا بعده، اللهم اطوي عنا بعده، اللهم اطوي عنا بعده. اللهم عجل لنا بالموت إن كان فيه خيرا لنا في دنيانا وأخرانا يا رب العالمين، وإن أبقيتنا تحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم احفظنا بحفظك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. الناس قضايا وقيم، والحضارات نماء وبناء، وشباب بهدى الله التزم، زرع الخير وصان الوطن.